بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة مع قبسات النور من سورة النور. هذه هي الخطوة الثانية في هذه السورة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الآية نص في تقرير حد القذف. القذف الرمي بالزنا أو اللواط. القذف في اللغة الرمي بقوة، الرمي بشدة. فلما كان القاذف قد رمى المقذوف بهذه الفاحشة الشنيعة وبهذه الفرية العظيمة أطلق على فعل هذا القذف. والذين يرمون المحصنات العفيفات عن الزنا، الحرائر البالغات العاقلات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. عرض المسلم حما لله ورسوله، حفظ العرض من المقاصد الكلية للشريعة، جاءت حزمة من التشريعات وباقة من الأحكام الفقهية الشرعية التي تحفظ أعراض الأمة وتحمي للمسلمين أعراضهم وتجعل منها حما لله ورسوله. الذين يرمون المحصنات يطالبون بإقامة البينة على ما قالوا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. والشهود لابد أن تتواطأ شهادتهم جميعا، يصفون الزنا وصفا دقيقا لا اضطراب ولا اختلاف بينهم في شهاداتهم، وإذا جاء بهم إلى القاضي يفرقهم حتى لا يتواطوا على صيغة واحدة يتواصوا بها بينهم ويتفق عليها. ثم إن تمت البينة توجهت العقوبة إلى المقذوف فقد ثبتت عليه الجريمة. فإن كان بكرا كما قلنا بالأمس جلد 100 وتغريب عام، وإن كان محصنا الرجم حتى الموت. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ما هي العقوبة الشرعية؟ فاجلدوهم 80 جلدة، العقوبة رقم واحد. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، سقوط عدالته ورد شهادته أبدا. ثم وصفه ودمغه بالفسق: وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هل التوبة تسقط الوصف بالفسق وتسقط عدم اعتبار العدالة، أم تسقط الوصف بالفسق فقط ويبقى مردود الشهادة ساقط العدالة أبدا، إلا أن يكذب نفسه على الملأ يقول لقد كذبت، اشهدوا أني قد كذبت على فلان. هذا موضوع خلاف بين أهل العلم. في مسألة دقيقة هنا، أن الرمي بالكفر، والكفر أعظم من الزنا، صح؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فالشرك والكفر أعظم الذنوب على الإطلاق، ومع هذا لم تجعل الشريعة في الرمي بالكفر هذا الحد الدنيوي، هذه العقوبة الدنيوية. لماذا؟ لماذا جعلت العقوبة في الرمي بالزنا أو باللواط ولم تجعله في الرمي بالكفر؟ والرمي بالكفر أغلظ وأشنع وأشد، لأنه لا سبيل إلى ظهور كذب القاذف عند الناس إلا بتكذيبه من خلال إقامة الحد عليه. النفوس جرت العادة أن تستوشي ما يشاع عن الأعراض، وأن تتلقفه ألسنة الناس، وأن تتداوله فيما بينها، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالسبيل الوحيد لإظهار الكذب القاذف أمام الناس أن يجلد ظهره. هذه شهادة من المجتمع والقضاء والدنيا كلها أن هذا الرجل كذاب، وقد جلدنا ظهره لما تبين كذبه. لكن الرمي بالكفر وإن كان أعظم، لكن لا تلفق معرته بمن رمي به، وظاهر حاله يمكن أن يشهد ببراءته. رجل يرتدي المساجد، ورجل عنده صلاح واستقامة، ظاهر حاله يكذب ما رماه به ذلك المفتري من الرمي بالكفر. فالشريعة في غاية الدقة عندما جعلت العقوبة على القاذف بالزنا أو اللواط، ولم تجعله على من رمى أخاه بالكفر، وإن كان الرمي بالكفر أعظم وأشنع وأخلص. مسألة أخرى، إن عقوبة القذف حق للمقذوف، فلا تقام على القاذف إلا إذا طالب بها المقذوف، لأن هو صاحب الحق. وده استثناء من قاعدة إن الحدود الشرعية لا يجوز العفو فيها ولا إسقاطها، لو أن حتى لو إن المقذوف ذهب إلى القضاء وثبتت الجريمة أمام القاضي وأمر بإقامة الحد، ثم قال المقذوف لقد عفوت عنه، لا يقام الحد عليه، لأن هذا الحد مقرر له. بخلاف السرقة مثلا، الحق فيها لله سبحانه وتعالى. صحابي كان نايم في المسجد تحت رداء الله، جاء سارق وسحب الرداء فأمسك به وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بإقامة الحد عليه. قال يا أفي رداء يا رسول الله، لقد وهبته، مش عايز الرداء، ادهوله. لقد قال هلا كان قبل أن تأتيني به. تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. إذا بلغ الحد إلى السلطان لعن الله الشافع والمشفع. القذف مش كده، القذف الحق فيه للمقذوف، فلا تحرك الدعوة الجنائية الشرعية إلا بطلب من القاذف، ولا تقام العقوبة الشرعية المقررة للقذف إلا إذا أذن فيها، فإن عفى عنها حتى بعد الحكم بها فإنها تسقط عنه. الشريعة أحسنت اختيار الأماكن التي يعني تقرر فيها الحق للمعتدى عليه. سبحان الله، بهذه المناسبة في مقابلة جميلة بين لقطة شرعية ولقطة قانونية. في جريمة القتل الحق لولي الدم، صح؟ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لكن في جريمة الزنا الحق فيها لله سبحانه وتعالى، ليس للزوج إذا زنى زوجته وثبت زناها أمام القضاء قل أنا خلاص أنا سمحتها، لا، إذا ثبتت الجريمة أمام القضاء نعم تعافى الحدود فيما بينكم قبل ما توصل إلى القضاء، فما بلغني من حد فقد وجب. قوانين اللغية عاكست، جعلت يعني عقوبة القتل الحق فيها عام، لا يملك أولياء الدم أن يعفو عنها عفوا يسقط العقوبة بقوة القانون، لأن تبقى سلطة تقديرية للقاضي. لكن في عقوبة الزنا لو أنه زنت زوجته لا تحرك الدعوة الجنائية إلا من الزوج، ولا تقام العقوبة إلا بمطالبته، بل لو بدأ في تنفيذ العقوبة له أن يتدخل في أي لحظة لإيقافها. الفرق، الشريعة جعلت الحق في استيفاء القصاص لولي الدم استلالا للسخيمة من صدره ومن قلبه، ليعلم أن القاتل ما قتل إلا بأمره وما عفي عنه إلا بإذنه، فهذا يشفي صدره يستل سخيمة قلبه. أعظم قضاء على جنك الثأر إقامة الأحكام الشرعية العادلة. لكن لو الحق سلطاني بحت حكومي محض لا دخل لولي الدم فيه، لسه في صدره بقية، بقية من ألم، بقية من غيظ. ده حق عن أي حق أنا؟ ده حق عن حق الدولة، المعكر الأمن العام والصف العام وكذا، لكن أين أنا؟ فالشريعة جعلت الحق في القتل في استيفاء عقوبة القصاص لمن؟ لولي الدم. أما موضوع الزنا وتعلقه بالأعراض، ولا يزن الزاني حين يزي وهو مؤمن، وإذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة فوق رأسه، فإن أقلع عاد عليه الإيمان عاد عليه الإيمان، جعلت الحق في هذا لله جل جلاله. الفرق بين الشريعة والقانون كالفرق بين الخالق والمخلوق، ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحمد لله الذي بنعمتكم الصالحات، نكتفي بهذا القدر. أما اللقاء بكم في الغد إن شاء الله، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.